آل الهوى يهدى إذا زرت الحمى تاري الهوى يزد شوقي كلما جاء الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا ما أحلى الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا بعد النوى منعيش سوا بعد النوى منعيش سوا قرب الحبيب يحلى الهوى غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي اللي فيه غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي اللي فيه غرامي غرامي غرامي غرامي بتمنى يا عطار قد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يا عطار قد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك كحل عيني حلو رؤاك بتمنى يا عطار خدي ثراك وكحل عيني حلو رؤاك وصلك لنورك أغني لطلعتك لا أطفك لجودك أتغنى بروضتك لوصلك لنورك ويطيب لي سلام يحلى الهوى غرامي